روى البزار في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقدره بالأنفس. المعنى أن أكثر من يمرض مرضا يؤدي إلى الموت في أمتي من العين، ومعنى بعد كتاب الله وقدره أي مع كتاب الله وقدره، على حسب قضاء الله وقدر الله يكون، ومعنى قوله بالأنفس أي بالأعين، فيفهم من ذلك أن كثيرا من الأمراض المعضلة التي لا ينجح فيها علاج الأطباء تكون من العين، فتحصنوا حفظكم الله.